عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بكل متابعي الآن. أنا معكم مني عبد الجواد من تونس، كما عودناكم ننقل لكم الأحداث المهمة في تونس ونشارككم آراء الشعب والشارع التونسي. اليوم تونس تعيش على وقع أكبر حملة نظافة اللي شملت كامل ولايات الجمهورية. الحملة هذه اللي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت للشارع وعرفت معناتها تفاعل كبير من الشباب ومن المواطنين التونس، ورايا أولاد صغار معناتها قاعدين ينظفوا في الشارع وينظفوا في حومتهم الشعبية. هبطنا اليوم الحي ومنطقة شعبية في تونس العاصمة مش نشاركوا مجموعة من المتطوعين في الحملة هذه على آرائهم وكيف شاركوا في الحملة هذه وكيف جاتهم الفكرة وكل شيء. معايا من الأولاد هوني، مرحبا بكم الأولاد الكل، عسلامة عسلامة عسلامة. نبدأ بحسام، كانت قد منا روحك. حسام لوكي، أستاذ متحصل على الماجستير في إدارة وبرمجة التظاهرات الثقافية، مؤسس ورئيس جمعية حومتنا الثقافية وهو ائتلاف شبابي بالوردية. حسام احكينا كيفاش جاتك الفكرة متاع الحملة هذه وكيفاش معناتها التفاعل اللي صار في الحومة والولاد هبطوا معاك اليوم؟ في الحقيقة حبيت نفند نسبة الوعي في الوردية اللي نحن رانا من قبل كجمعية حومتنا الثقافية وكأبناء منطقة وشباب من قبل قاعدين نخدموا في المبادرات هذه. فمني عملنا ديزاين في برشا دروجات وقاعدين نخدموا في حملات نظافة سرتو مع المؤسسات التربوية. حبينا نقولوا للتلميذ والمحيط المدرسي زيادة تابع القراية وتابع التعليم، والتعليم أكيد يبدأ تربية وتعليم وأخلاق. التظاهرة هذه نحن قمنا بالمبادرة هذه على الفيسبوك زيادة ضمن المبادرات اللي قاعدة تصير في على الصعيد الوطني وهو نظف بلادك. حبينا زيادة نحن نشاركوا فيها. طلقنا نداء إلى أهالي المنطقة اللي هما 6 عمادات، ونحن محظوظين برشا ما نشكي مسائر العمادات. نحن نسكن في سوق في رقعة جغرافية صغيرة وعدد السكان زيادة مش كبير برشا، لذلك قدمنا نحن وإحنا بالمبادرة أنه تكون أكبر حملة نظافة في الوردية وتكون زيادة مجدولة وفيها منسقين يعني منظمة باش تولي يعني ديما يعني مش تقتصر على نهار ولا يوم أحد فقط، بل تكون يعني المبادرة ذي يعني تكون اقترحنا تكون نهارين في الشهر. ومن بين الاقتراحات اللي قدمناها واللي هي اللي قدمت الإضافة الممر ذي اللي قدامكم هو ممر متاع منوم نهج لونغودوك. الممر ذي ممر رئيسي يتعديه منه كل مؤسسات التربوية ويتعديه منه زيد العبيد اللي تمشي تخدم على روحها سبيح وكل شيء. هاكم تراه فجأة ولا مكب للفضلات ولا يشكل نقطة سوداء ولا يشكل خطر كبير على منطقتنا. سختو يعني مؤسسات تربوية الكل لازم يتعديوا منها، مدارس معاهد تكوين روضات. المادة وتعبيت بالفضلات وتعبيت زيادة بربي العبيد اللي قاعدة تجي تحط في كرهبة فوق المادة، لدرجة أنه ولوا صغيراتنا الكل ولوا يستعملوا الطريق العام الكيس يعني وين الكراب وين يشكل اختار كبير عليهم، وزيد الزبلة لحشيكم الفضلات وليت زيادة تشكل اختار كبير عليهم. لذلك حبينا نعملوا ممر ذا يكون ممر نموذجي فيه الجرافيتي، فيه مزهريات، فيه زيد الجرافيتي على البوباليت. حبينا يعني نردوه ممر نموذجي ودوائر الاخرين تعمل نفس المثال كيفه، وحتى العبيد اللي يجيوا يلوحوا واللي يستحي، وان شاء الله المبادره ذا يعني تتعمم في برشا بلايص. مشكورين الكل اللي ساندونا منهم بلدية تونس دائرة الوردية، مشكورين لخيان في الخدمة. ونحب نقول رانا العمل العمل العمل العمل البسيط كما راو راو نحن قاعدين نخدموا في شيء اللي انتم بديتوا به وخدمتكم، ونحن راو مبادرة فردية، انتم الأساس. مشكورين. حسام تبقى معايا نكمل نتعرف على بيت المتطوعين معانا. مرحبا، كنت عارفني بروحك. مرحبا، بشرة الساحلي، عضوة في جمعية حومتنا الثقافية وتلميذة بمعهد محمد العربي الشمالي بالوردية. حسام قالنا نحن تبعنا على الفيسبوك. احكي لك كيفاش اللي معناتها شاركت اليوم، كيفاش تطوعت معناتها الفكره، كيفاش جيتك، كيفاش سمعت بالحمله هذيا؟ اي نحن شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعجبتنا الفكره، والحق حسام هو اللي وحدنا في الجمعيه هذه من قبل وحكينا بار جروب وكل شيء، وقررنا انه اليوم نمشي نعملنا حمله نظافه في شارع الحبيب بورقيبه في الصباح، ولقينا برشا تفاعل من عند العباد. وبعد روحنا جينا الحومه هوني الورديه، عمل قاعدين نعملوا زاده في حمله نظافه. احكي لي من الصباح كيف فقت شو عملتوا معناتها في الحمله هذه؟ فقت الصباح خرجت من دارك شو عملت؟ تقابلنا الكل الجمعيه، تقابلنا اون جروب، هبطنا لشارع الحبيب بورقيبه، شاركنا في ايفينمون اخر تبع خرجه العالم، من ثم عملنا حمله النظافه في شارع الحبيب بورقيبه. جبلنا فيها حسام كل شيء نستحقهم، صالح بالا كل شيء، جواندويت ساشيات، لمينا جزء من شارع الحبيب بورقيبه. ثم مشي روحنا ارتحنا شويه بالطبيعه، بعديك رجعنا مع ساعتين الكلنا كيف ما قاعده تشوف، رجعنا للحومه نتاعنا بالطبيعه نفس المواد ومواد اخرين زايده، مع دعم من بلديه الورديه ودعم من برشا يسكنوا في الحومه، قاعدين نلموا مع بعضنا. ومن هوني العشية بقدرة ربي الحومة باش تولي في وجه آخر، وإن شاء الله باش نلقاو فيها رسوم، وإن شاء الله الحملة هذه تتواصل ديما كيف ما قال حسين، مش نهار بركة، خاطر تونس لازم تولي نظيفة ديما مش على نهار بركة، وربي يعاون العباد الكل. يعيشك بشرى، ابقى معي باش نرجع لك. عسلامه عسلامه اختي، عسلامه تقدمنا عسلامه مدام تبو بي كلثوم، عضوه في جمعيه حومتنا الثقافيه، عامله في مساحه خاصه. انت اليوم مشاركه في حمله النظافه؟ اليوم انا مشاركه في حمله النظافه مع اولادي، بناتي وولدي، كيما العباد الكل شفنا الحملة على الفيسبوك، تفاعلنا معها كيما الناس الكل، بارتاجي وهاشتاغ تونيزيا، عجبتنا الفكرة على الاخر، شفناها في برشا مناطق من التراب الجمهورية من قفص لبن قردان، حاجة هايلة برجة، حاجة بالحق واحد لحم يشوك بالحق يشوف حاجات كيما هكا لحم يشوك بالحق، تحس تونسنا البية، تحس العباد في حالة وعي رهيبة عمرها ما صارت، فهمتني؟ كما حسام شجعنا، هو رئيس الجمعية شجعنا وطلب منا باش نكونوا في الموعد، إيفيكتيفمون كنا في الموعد، تلمينا اليوم على أساس باش نمشي ونهبطوا، عندنا دخلة بتاع عالم بصفة اليوم العالم يعمل دورته 152، كنا في اجتماع مع جمعية تونس وراثنا تراثنا، كنا مع بعضنا منضمنين، بعديك مشينا عملنا حملة نظافة في حبيب بورقيبة، لقينا تفاعل كبير من المجتمع المدني، لقينا عباد تعاون فينا، لقينا عمال نظافة، لقينا الأصناف الكل، ولقينا الأعمار الكل، بليسك من اللي عمره 10 سنين التقى لي 50 عمره تقى، الناس كل تنظف، الناس كل في يدها المصالح، الناس كل في يدها لي ساشي بوبيل، الناس كل تلم، حالة وعي بالرسمي مش عادية بالحق. أنا كيري تونس اليوم لحمي شوك، فرحت برشا، تمنيت إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ديما تقعد هكا تونسنا، وإن شاء الله يا ربي تونس ديما فوق الجميع، وإن شاء الله ربي يحمينا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا العينين. هل تعتقد انها حاله وعي مش تستمر، ولا موجه معناتها هكا تفاعلوا معاها في ساعه مش تمشي على روحها؟ ان شاء الله ان شاء الله، نتمنى من كل ربي ماهيش يعني كما نقولوا احنا نزوه باش تتعدى، ولا كل ان شاء الله ما تبداش تبدا على طول العام، ان شاء الله تتوارث لصغيراتنا، نعلموهم لصغيراتنا، ان شاء الله تتعدى من جيل لجيل، ان شاء الله نقعدوا في الوعي هذايا، ولا ما لا نعملوا عيد نظافه كما عيد الشجره بروكوا با، فهمتني؟ اما انا نحس اللي حاله الوعي هذه احساسي يقول لي اللي باش تتواصل، على خاطر بالحق محلينا ومحلينا ومحلينا ومحلينا، الشعب التونسي بصراحه محليه، ونقول له برافو، ونقول للشعب التونسي اون افونس، نقول للشعب التونسي ديبو لو موند الي فير دو فو، فهمتني؟ ونتمنى من كل قلبي تتواصل الحمله ذي، وميرسي بوكو للعباد الكل اللي عاونتنا سواء من القريب سواء من بعيد، لي سبونسوريزي في الدهن وفي المواد التنظيف، ميرسي بوكو تو الموند، ميرسي لكم انتم. يعيشك صديقي، انت زاد متطوع اليوم في الحمله، قد منا روحك وحكينا على مشاركتك اليوم في حمله النظافه هذه. عسلامة الناس الكل، شكرا بدايه موقع قناة الأخبار الآن على المجهود قاعد تعمل فيه في تغطية الحملة الوطنية. ياسين فتحلي عضو مكلف شباب جمعية حومتنا الثقافية ومسؤول فرع سيدي حسين، اليوم كيما الوردية كيما سيدي حسين كيما حي هلال الملاسين كيما أغلبية اللحوم الشعبية ببادرة شعبية أساسا أطلقها الشباب اليوم قاعدين نشوفوا في الاطراف الكل متداخله، وهذه حاجه تفرح انه اليوم الشباب هو اللي بادر والشباب هو اللي بدا بحاله الوعي هذيا وبالمبادره هذيا، وعلى اثرها تفاعلت الدوله كما يجب، وهذا يحتسب لها بصدق معناها في انها حاولت دعمت، ولكن تبقى المبادره بالاساس هي مبادره شبابيه، مبادره فرديه من شباب تونس الكل، قاعدين كل واحد بمجهوده الشخصي، نساء كبار ورجال كبار اللي خرجوا قدام ديارها ونظفت، شباب اللي يدهن في مؤسسات تربوية ومؤسسات ابتدائية، الناس الكل اللي قاعدة تنشر في الوعي في مدارج في رمبوانات في أحياء شعبية من تونس العاصمة ككل، وهذه من بين الأهداف اللي تخدم عليها جمعية حومتنا الثقافية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبرى اللي تخدم خاصة على توعية الأطفال والشباب بالبيئة وبالحماية النظافة، وهذا مجهود نتمنى بكل صدق أنه يستمر وتكون حالة استمرار للوعي ذي، خاصة في أنه كل تصبح عادة إيجابية كما أنت تمشي تاخذ باقيت ولا كما تمشي تعاشى كما تمشي الغير وكما تنظف وتحط في البوبيل أشياء بسيطة تنجم تقوم بها تعطي إيماج أخر تونس، ما تنتظرش حتى حد كما عمل النظافة يقوم بخدمته، كما أنت تنشر الوعي متاعك كما أي إنسان من شيرته يحاول يطور البلاد ذي. هذا هو عموما يعني استنتاجي على اللي قاعد يصير توا في سيدي حسين، بما أني أنا يعني منطقة قاعدة تشهد في حملة واسعة النطاق بنشاكين فيها الأطراف الكل، نحب نثمن جهد الناس الكل الشباب الكل في المناطق الشعبية وخاصة بسيد حسين والوردية والمناطق هذه اللي رغم الإشكاليات الاجتماعية ورغم المشاكل ورغم برشا أشياء إلى أنه نسبة الوعي حاجة تفرح بصدق، وهذا الكل يدخل في الإيماج اللي قاعدة تتسوق لتونس في الصعيد العربي والدولي. يعني صديقي تعتقد الحملة هذه مش تتواصل معناتها على طول الأيام ولا اليوم قهوة؟ هو هذا مرتبط بمدى جدية الناس اللي عاملت الحملة، باش ما تكونش حملة بالأساس يعني فيسبوكية متاع بهرج وغيره، هذه ترتبط لهنا يكمن مدى الوعي متاع المواطن، هل أنه فقط حملة وطنية انتشرت على مجموعة فيسبوك وتفعلوا معها مؤسسات إعلامية وأصبحت الآن نعيش في حالة الوعي هذه، أو سيثبت الشعب التونسي وخاصة الشباب التونسي اللي أطلق البادرة هذه مدى جديته في التعامل مع الظاهرة هذه الكل، يعني مقترن بالناس اللي نتوجه بالناس اللي أطلقت الحملة هذه والناس والشعب التونسي عموم انه يستكمل في المسار هذايا وانه يكمل زادة في التماشي هذايا خاصه في الاجتماعات يتكلم على حقه في البلديه ولا المعتمديه ولا الولايه، وانه يساهم في العمليه هذايا ولا حتى العمليه الانتخابيه يشارك ويحسس ويحضر في اي مجال باش هكاك الايماج نتاع تونس تتقدم في الباهي. يعيشك صديقي يا طن، نرجع لك القبعة باش نمشيو للمدام زادة مش مشاركه ومتطوعه اليوم معنا في الحمله هذا، مرحبا بك مدام. ميرسي، مرحبا بكم انتم زادة في حومتي. انت اليوم متطوعة مع حملة النظافة، كيفاش سمعت بالحملة وكيفاش شاركت؟ والله سمعت بيه أنا لميت الكل معنا يقولوا وأنا بفيسك معناها ديجا مابغر برشا جروبات اللي ديجا فما حملة وكذا، فرحت إن شاء الله ما تكونش مناسباتية، إن شاء الله تكون ديما معناها ماذا بينا بلادنا نظيفة منورة وكل، وبون ونطل من الدار نلقى فرحة نلقى فيه هنا في حومتي بالضبط، هبطت أولادي ديجا هذوما وبالشيطة وكل شيء، قلنا معناها نعملوا كودما بوركوا با، فهمت؟ ومساعدة معناتها كي تتواصل الحملة ما زلت مش شارك معناتها؟ بوكابا اي بيان سيغ نجي ونتطوع بك بليزيغ، فهمت؟ حاجة باهية تونس الكل وحنا فرحان ديجا دي زود بوزيتيف عطاتنا بالحق شحنة مزيانة وكل، وديما إن شاء الله تونس تكون منورة باغتو، إن شاء الله نعطيو معناها فكرة باهية للعالم كمان، فهمت؟ الحمد لله انا صغار مال اليوم هبطت انا واولادي، ولا كنت قاري فيهم بون قلت هاي مثالش هذه ديجا حاجه باهيه باش هما يكونوا فعالين هنا معناها ما يكونش فهمت يشهدوا معناها على التظاهر هذايا وتقعد لهم ديجا كوكا فرحانة. عسلامه عسلامه. شنو اسمك انت؟ ملك. انت هبطت اليوم باش تشارك في حمله النظافه؟ ايه. هاي شو تعمل معاهم اليوم؟ حبيت ننظف نعاونهم كهو، انا بدي من قبيله قعدت نغزل لكم الشباك، حبيت ما اقول لك تحمست وحبيت نجي نعاونكم. يعطيك الصحه ملوكة عن بوزينك. نرجعوا لك صديقتي، انت تلميذه؟ اي تلميذه. وسمعت بالحمله عن طريق صفحات الفيسبوك؟ في صفحات الفيسبوك، ودجا دارت على 24 ولايه في البقايع الكل، ولقينا تفاعل من الولايات الكل، يعني والشعب متفاعل ياسر على الفيسبوك، والحق اول مره نحس الشعب متفاهمين على حاجه بركه، ما تلقاش عبد كونتر ولا يقول لك ليه، خاطر اون فيت كلنا نتلموا على انه نحبوا تونس مزيانه ونحبوا تونس نظيفه ونحبوا نتقدموا بها الاكثر يعني. واصحابك اللي قراوا معاك معناتها مشاركين معاك في حمله النظافه، في كل واحد في حومته ولا كل واحد في الحي الشعبي بتاعه؟ اي كل واحد في الحي الشعبي بتاعه وكل واحد في حومته، وديجا صاروا حملات نظافه هبطوا على الفيسبوك في الليسيات، منهم الليسي بتاعنا اللي شاركوا اليوم في الصباح في حمله نظافه الليسي الورديه هوني، وفما تفاعل من العباد الكل، زاد صحابي القراب من هوني معتبديه حي محمد علي، كل شيء كلهم زاد شاركوا، قدره ربي كل ما نمشيو مش رقاه تونس نظيفه، خاطر الشباب ومش حتى الشباب، العباد الكل بالشباب بالشياب بالكهول كلهم قاعدين يعاونوا. شكرا للقناه. عايشك صديقي، جيت حبيت نسالك معناتها مؤسسات الدوله فما تفاعل معاكم معناتها عاونوكم البلديه والمعتمديه ولا؟ هو مؤسسات الدولة لهنا في حسب كل بلدية، لأنه فما اللي يعاون كما تشوفوا لهنا في الوردية ولا حتى في بلديات أخرى سيد حسين وغيره، سيهموا فقط بالماتريال يعني ليس الإشراف لأن هي مبادرة فردية من الشباب، ولكن عاون بالماتريال جاء حتى الماتريال نتاعه ومشى، هذه احنا الشباب والمبادرة هذه هما طلبوا أنها فقط البلدية تعاون بالأدوات وبالمعدات نتاعها باش تكون المبادرة فقط شبابية فردية، فلهنا تفاعل على حسب كل بلدية ولا حسب عقلية كل إدارة من مناطق تتفاعل، فما اللي ما يتفاعلش فما اللي يرفض ككل، ولكن فقط نزيد نذكر أن المبادرة هي بالأساس مبادرة شبابية فردية تنطلق من هكا فكرة متاع وعي جديد قاعدة تعيش فيها تونس من فترة ما بعد الثورة في إطار الانتقال الديمقراطي وغيره، فهي يعني حالة من كانت من اليأس والأحباط قبل توا وليت فما فكرة متاع تغيير متاع مبادرة جديدة متاع غيره، ف يعني هذا هو. عندك إضافة صديقتي؟ والله إضافة نداء لكل حوم في تونسنا البيا، من بنزرت البنجردين مظابينا الحوم الكل يكملوا بالوعي هذا ومظابية يستمروا، مش كلي ناس وعابرة وتمشي فيسبوكية، مظابية تتواصل على مدى الأعوام ومظابية تقعد الأجيال بتاعنا، فهمتني، جيلي وري جيل جيلي وري جيل، تقعد حومتنا بيا تقعد بلادنا مزيانة، بالحق نقعد وفخر للعالم، نقعد كما نقولوا احنا مثال يحتذى به في جميع البلدان. يرجع معنا حسام. حسام انت مشيت عملت ضربات عاونت الاولاد وتو رجعت معنا. بالطبيعه نحاول نعاون ونحاول ننظم شويه، خاطر متبركه للاهالي الكل يعني عجبتهم المبادره والاهالي الكل التحقوا، فهمني العدد في بالي صغير يا اخي، وتبركه لنا جاوا برشا، ونحب نقول يظل يعاون بالماء بالماء يعطيهم الصحة، اللي يعاون بالماء واللي يعاون بالماتريال والواد، هذيك هي راهو هذيك هي الحاجة الباهية في التونسي، التونسي للتونسي رحمة، إراك هو راهو المواطن التونسي راهو يحب، أعطيه بركة هكا دفعة صغيرة وترى يعني الحماس وترى الطاقة اللي يقدمها. مشكورين الشباب باهي ميسيرس ميسيرس. حبيت ان نقول والله انا سعيد برشا، ما نعرفش حتى الكلمات قاعده تهرب مني، علاش؟ خاطر اكثر نسبه كبيره متاع شباب متاع اطفال الحقيقه متحمسين برشا، يحبوا يقدوا منطقتهم، يحبوا يقدموا بالمنطقه، وذيك هي احسن حاجه، علاش؟ خاطر نخدموا نحنا، نخدموا نحنا على الجيل هذا، الجيل هذا الصغير اللي باش يكبر، اللي باش يكبر يعني يحب بلاده، يحب وطني، جيل وطني، جيل وطني 100%، ما عنده حتى خلفية، ما عنده حتى ربح، يخدم للصالح العام، يخدم للعبيد الكل، وهدف متاعه أنه بلاده تتقدم وتزدهر. وشكرا أنتم بربي، تحية كبيرة ليكم اللي جيتونا اللي تفاعلت معكم وعاونتكم بالطبيعة بربي، نحب نشكر كل المتفاعلين والمتداخلين صورة الأشراف بربي. عم قدور تحية ليك عم قدور، في كل تظاهرة بكل تظاهرة تلقاه ديما سباق وديما يعاون فينا وكل شيء. مشكور الناس المتفاعلة، شيخة المدينة، رئيس الدائرة والناس كل، يعطيكم ألف صحة. يعيشك حسام. خلينا نمشيو للبنات نشوفوهم، تعبت ولا ما زلت؟ والله التعب يهون حق بتاع ربي، ونحن ارتحنا شويه كيف ما قلت لك قبيليكا، والحق موفرين لكل شيء. ديجا هاني شاده ابوست الماء في يدي والماء الغاديكا وما بارد، وموفرين الماكله وكل شيء، والعباد الكل حتى اللي يسمع زيد يخرج من داره، اللي يخرج لنا ماكله، اللي يخرج لنا ماء، ونحن زيد نطحوا على بعضنا. والعباد ما شاء الله برشا برشا اللي قاعدين نعاونوا يعاونوا لدرجه انك ما تحسش روحك تعبت بالخدمه وحدك. انت اليوم قبل ما تمشي ظهري للليسي جيت مش تشارك في الحمله ومش تتعدى تقرا على روحك؟ ايه ديجا بالساك بتاعي باش نتعدى نقرا. هذاك علي ظهري تنضم لينا بنيه اخرى زاده متطوعه في حمله النظافه، قدمي روحك. عسلامه، مرحبا بكم. انا امين الدرودي، نقرا في الليسي الورديه. انا عضوه في جمعيه ثقافه حومتنا. نحب نوصل رسالة للعباد اللي هما اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا، نظفوا بلادكم، راه ما فيها عيب كان تخرجوا تنظفوا باش نتعاملوا ونكونوا يد واحدة ضد أي بلاد. معناها نجموا نكونوا أحسن بلاد، نجموا نكونوا كما البلدان الآخرين نتطوروا بشوي بشوي، نكونوا مع بعضنا، نجموا نكونوا بلاد باهية مزيانة ومتطورة. يعيشك صغرون، انت زاده مشارك اليوم في الحمله؟ مشارك، قلت فيها نحب نروى تونس تولي تنظف في ديارنا وتنظف في الشوارع وتحيا تونس. يعيشك يعيشك، يعطيك صحه. صديقي انت اليوم كما شفتك من الصباح معناتها في الشارع وقاعده تنظم معناتها مع حسام والكل، شو لقيتوا تفاعل معناتها من اولاد الحي هذا نتاعكم في الحمله معناتها في المشاركه والكل. اكيد اكيد فما تفاعل، خاصه انك تشوف الناس تتفاعل على الفيسبوك. فما اللي بدتها الناس بدت من البارح، فما اللي بدا بالجمعه اللي فاتت، كل واحد لا فما حاجه مزيان على الاخر، انه انسى جيل كبار جيل صغار، فما تكامل بين الاجيال. فما قبل كانت كثير على الاجيال نتاع شبيبه تنبر وعباد تخدم، ولا سير كبار ينبروا على الشباب. اليوم لا، اليوم شفنا انسى كبار جيل كبار شباب متساكنين، الناس الكل تعاون، كل قدر وقدر، فما اللي يعاون بشربه ماء، فما اللي يعاون يطيب فطور يجيب يقف مع الناس وغيره. هذا هو، فما حالة وعي جديدة. فما فقط يعني ملاحظة أخيرة ممكن، أنه الحكاية حكاية إيمان بفكرة، إيمان بموضوع. نحو عنا الخلافات مهما تكون، تونس تحتاج أن الأطراف الكل مهما كانت صيغتها، دولة، مجتمع مدني، أعلام، متساكنين وغيره، أن نكملوا في هالموفمون هذا الكل، وأن نخدموا مع بعضنا الناس الكل. المصلحة واحدة اللي هي مصلحة تونس اللي تجمعنا كل واحد من شيرته. نعطيو الكلمة لصديقتنا الجديدة اللي تنضم لينا توا. من روحك؟ هيدي البودريا، نسكن في الوردية، مابخ في جمعية حومتنا الثقافية. نحن اليوم عملنا التظاهرة هذي، بون هي مسماش تظاهرة، هذي بلادنا ولازمنا نحميوها ولازمنا ننظفوها. هي جمعية الكل، معناها كبار صغار ولاد الحومة الكل، صغار كبار بالناس الكل جاو للحومة ونظفنا البلاد، ولازمنا ننظفوا ذي واجبنا كمومبر معناه في المجتمع. كاك تشوف كبار وصغار وكلنا قاعدين ننظفوا، هذي معناها حاجة لازمنا كلنا تونس كاملة تقف لبلادها وتنظفها. لازمنا نحبوا بلادنا ونعيشوا وفرحانة بالطبيعة، ونستناو الدولة لازمها تعاوننا بكل طريقة. والدولة بارك الله وفرت لنا كل ما لازم النظافة الكل باش ننظفوا بلادنا. بلدية تونس عاونتنا على الاخر، جابت لنا المستلزمات الكل. يعيشك يعيشكم الكل، كما قاعدين نشوفوا معناتها برشا متطوعين من الشباب ومن كبار صغار، معناتها الكل اليوم مشاركين في حملة النظافة اللي شملت كامل ولايات الجمهورية، شملت الأحياء الشعبية، شملت العاصمة وشوارع العاصمة. حالة وعي أو موجة وعي اليوم تعيشها تونس تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي لأرض الواقع. هكا نكونوا عزيزينا المتابعين وصلنا لختام موعدنا لليوم، نتلقاو إن شاء الله في فيديوهات وفي لقاءات أخرى من تونس. هكا ما بقينا كنقول لكم بالسلامة. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.